بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على أعدائهم أجمعين، اللهم ارحمهم جميعا المشتاقين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا لطائف من المقدمات في مبحث اجتماع الامر والنهي، و قلنا في هذا الطرح وفاقا للاستاذ و من اليوم الاول كنا نقول انه صحيح المساله تحتاج الى مقدمات، لا بس لكن لا به هذه الصيغه التي تعرض لها الاعلام. و من خلال عرضنا الى هذا الان تبين باذن الله تعالى مقدار من به اصطلاح المقدمات اللازمه على مسلک اینا، ان شاء الله البقیه هم فی ما بعد تبین. اولا نحن نعتقد بان تا ذکر تاریخ المساله و تطور المساله امر مهم جدا، و الى هذا الحد هذا النقطه لم يتعرض لها الاستاذ ولا غيره، و الى هذا الحد تبین ان هذه المساله كمساله فقهيه ذكرت من العهد الاول، یعنی از صلاة دار القصبیه، از صلاة ثوب المخصوب، بل و مشابهات هاده المسئله. مثلا اذا صام الرجل وقتاب هل تجتمع الغیبه مع الصوم ام لا، هل یجتمع الکذب مع الصوم ام لا. هاده المطلب حتی فی روایات ما مذکره، الغیبه تو والکذبه تفطران صائم، و ذهب جمله من علماء السنه مثل ابن حزم في المحلى صراحتا الى هذا الغاية، اذا صام واغتاب وارتكب احد المحرمات صومه فاصلا، ما ان التركيب في مثل هذا تركيب انضمامي وليس اتحادي. سيأتي ان شاء الله تعالى شرح اكثر لهذه النقطة. على ان كيف ما كان، فالمسألة تاريخيا طرحت في الفقه، وطبعا تناولها الفقهاء به صور جدیه فی اواخر القرن الاول، لکن فی اواخر القرن الثانی تدریجا بدأوا بالاصول. لا اقول ان هذه المسئله بالذات فی کتاب الاصول للشافعی مذکورتون، لا، اصولا یعنی الصفه العامه فی الحوزات العلمیه فی الحوزات الدینیه، یعنی فی المعارف الدینیه فصلوا هذه المسئله تدریجا. فأساس المسألة ذكرت في الفقه، لكن فيما بعد انتزعت من الفقه وجعلت مسألة أصولية، كما شرحنا أن طبيعة هذه المسائل الأصولية ينبغي أن تعرف، طبيعة هذه المسائل الأصولية مما لا تدخل في صميم النزاعات بين الفرق الإسلامية. المتعارف ان المسائل الاصوليه اي الكلاميه تدخل في الصراع بين المذاهب الاسلاميه، مثلا الايمان يزيد او ينقص ام لا، هذا نزاع معروف، الايمان قول ام الايمان قول وعمل ام الايمان اعتقاد اي مرجع قدري ما شاء. فهذا تدخل هذه المسائل تدخل في صلب المسائل الاختلافيه بين المسلمين بين فرق المسلمين، هذا ما يتعلق بأصول الفقه وأصول الدين أو ما يعبر عنه بالكلام، مسائل الكلامية. لأنه فيما بعد أطلق الأصول على أمرين، أصول الدين وأصول الفقه، ولذا في بعض الإجازات مثلا بعض العلماء يقول وأجزت له أن يروي عني كتب الأصولين، أصولين مرادهم أصول الدين وهو الكلام، وأصول الفقه هو الذي ندرس. المتعارف ان المسائل الكلاميه تدخل في صلب النزاع بين الفرق المسلمين، و اما المسائل الاصوليه يعني اصول الفقه فما يرجع الى مصادر التشريع ايضا يدخل، يعني هذا من المسائل المهمه في الخلاف بين الشيعه بين مثلا مدرسه امير المؤمنين و مدرسه عمر، انه في الشريعه يرجع الى الراي ام لا، هل الرأي والقياس مصدر من مصادر التشريع ام لا، مصدر التشريع الكتاب والسنة. هذه المسألة فيما بعد ايضا جاءت في الاصول، في اصول الفقه مسألة القياس في اصول الفقه ذكرت، لكن هذه المسألة مسألة القياس من المسائل التي تؤثر في انقسام المسلمين و تؤثر في صلب العقائد الدینیه و توجب انقساما بین المسلمین و اقول صراحتا لا يمكن حلها الان لنا هذه المسائل. لماذا؟ لان اهل السنه يرون ان الصحابه كلهم عدول و خصوصا عمر بعد فوق العدول عدله و اذا دار الامر بين علي و عمر اما ان يفضلون عمر و اما ان لا يقولون بالتساوي، يقولون عمر صحابي و علي صحابي، هذا اقل شيء. فيعلمون ان علي كان يقول ان الراي لا وجه له في الدين و ان عمر كان يرجع للراي، هذا مسلم عندهم. لا تتصوروا اشكال نامهم في العلم، هذه النقاط واضحه. انما الكلام في الاختيار، فهؤلاء يقولون عمر ايضا صحابي جليل، اذا يقول يرجع في شؤون الشريعه الى الراي والقياس كلامه حق. و شیعه کان یقولون لا الحق مع علی یدور ما وحید و داخل، فقال علی لا یرجع فی الدین الى رأی هذا هو الحق، ولذا حال النزاع هم لا یمکن حله، لان النزاع فی ذلك یرجع الى اعاظم الصحابه، کبار الصحابه. النزاع الذي یرجع الى کبار الصحابه الان لا یمکن حله بین المسلمین. یعنی غایت ما نذکر للسنه ان نقول ان عمر وردت عليه مسائل كان يقول ليس لرسول الله فيها سنة ورجع فيها إلى رأي، يقولون نعم صحيح وهذا صحيح. نحن نقول لا، كان علي يقول لا توجد مسألة ليس فيها كتاب أو سنة، كل مسألة فيها كتاب أو سنة، وليس للصحابي مهما وليس للإنسان غير الله وغير رسوله مهما بلغ أمره أن يذكر رأيه في الشريعة، بل لابد من الرجوع اما الى الكتاب او السنه. صوابه هذا الرأي الشيعه، لا ان السنه لا يعلمون بهذا، يعلمون بهذا، لكن يقول كلاهما صحابي و كلاهما جليل و نحن نقول رأي عمر ايضا مقدس و منهم من قطعا يقدم عمر على علي، هذا مسلم عندهم مع قطع النظر عن التقليد. لا اقل يقول بالتخيير، اقل شيء يقول بالتخيير، يقول بلا احتياط يا مين هذا والله انا صارت النقطه. فهذه هذا القسم من مسائل اصول الفقه، يعني المسائل التي ترجع الى مصادر التشريع، هذه مسائل حساسه جدا والاختلاف فيها وصل الى الاختلاف في الشريعه، بحيث اسس مدرسه خاصه مثلا عمريه و مدرسه علويه، مدرسه عثمان، و هذا هو السر. و ولذا شرحنا صادرا لا بأس ان الاخوه يتأملون ان عبد الرحمن بن عوف لما يقول ابايعك على كتاب الله و سنة نبی ما صار عليه الشيخان، فحتما يعني كل هذه الفتره ما بين وفات رسول الله الى اول به حساب قضيه عثمان حدود 13 سنه، مو فتره زمنيه طويله، مو 1000 سنه، كل 13 سنه. يعني نحن الآن من أول الثورة إلى يومنا حدود 28 سنة، يعني نصف هذه الفترة. أنتوا لاحظتوا من أول الثورة إلى الآن هاي 28 سنة، من أول أزبال انقلاب تعالى نصف هذه الفترة 13 سنة. هذا معناه خلال 13 سنة صار هناك شيء بعنوان واجهة مدرسة عمر و علي، واجهة، لأنه يقال لعلي إلا أن توافق، علي إلا أن تقول لا أنا آخذ فيها برأيي، كتاب الله سنة نبيه نعم، اما ما سؤال علیهش هادا ينبغي واقعا يجب ينبغي الالتفات والتأمل، وانه لابد ان يلاحظ بدقة ما هي معالم مدرسة ابي بكر و عمر خلال 13 سنة، مو فترة طويلة، حتى خلال 13 سنة يمكن تمييز هذا المدرسة به اصطلاحات فارسی مکتب، یه مکتب فکریست که 13 سال درست شده، ما هي مميزات هذا المدرسة. انا اتصور من جمله المميزات المهمه مساله الراي في الشريعه، و سبق ان شرحنا الاعتماد على الراي كمصدر للتشريع و الاعتماد على القياس كمصدر للتشريع، عفوا الاجماع، الاعتماد على الاجماع كمصدر للتشريع. يعني مثلا الان في زماننا اضافه در اننا مسئله مهمه، مثلا من باب المثال ان الحجاج فی ایام الحج لا یرمون الجمار مثلا لصعوبات الموجوده، و نفرض اتفق فقها و الاسلام على ذلك، هؤلاء اهل السنه يقولون هذا الاجماع حجته، یعنی مصدر من مصادر التشريع، هذا حكم الله يصير اذا اجمع علماء الاسلام على ان المسلمين لا يرجمون او لا يذبحون، كما انه في الكتاب موجود الذبح، لكن الاجماع يخصص الكتاب. الاجماع عند السنه يعني الاقتراح الذي اقترحه عمر بالرجوع الى الاجماع عندهم من مصادر التشريع، حكم الله يجب اتباعه. سبق ان شرحنا ان عمر كان يدعي هناك مسائل ليس للكتاب والسنه فيها حكم، فكان يرجع فيها تارة الى رأيه، الله منشأ لمسألة حجية القياس، واخرى عند مجمع جماعة من العلماء من الصحابة 15 من المكيين يعني من المهاجرين و 15 من المدينة يعني من الانصار، يجمعهم و يطرح المسألة الى ان وافقوا على ذلك، يطرح هذا الرأي على الأمة على المؤمنين المسلمين، وهذا اسمه الاجماع. فلذا الاجماع والرأي بهذا المعنى دخل في مسائل الفقه وعفوا اصول الفقه، شو هذا اذا يميل المؤمن على كتاب الله ورأيه ولم يقل على الكتاب والسنه، يعني بحسب ما انا افهم من الكتاب مو بحسب ما هو يفهم، ليس المراد ما افهمه ليس مراد رأي جزئي، لابد ان تكون قضايا كليه، ويقول على الكتاب والسنه، بلي هو على الكتاب والسنه، لا ورأيي، لا برأيي هو هكذا، يعني ما افهمه انا من الكتاب والسنه، مو ما يفهمه عمر أبو بكر من الكتاب والسنة. أنا إن كيف ما كان، فينبغي أن يعرف هذه النقطة مهمة جدا، هناك جملة من مسائل أصول الفقه هي مسائل مصيرية بالسلامون استراتيجي، مسائل مهمة جدا أوجبت الانقسام بين المسلمين، هذه المسائل مما ترجع إلى مصادر التشريع، و هناك مسائل في اصول الفقه مما اوجبت الانقسام بين الاصوليين مو بين الفرق الاسلاميه، هذه المسائل مثل اجتماع الاقران مثل مقدمه الواجبه، يعني هذه المساله بعد الفراغ عن مصادر التشريع، يعني كتاب الله وسنة نبيه، خب هنا حكم الهي في كتاب الله وسنة نبيه الصلاة وحكم الهي في كتاب الله وسنة حرمة القصر، جمع المكلف بينهما، فتاريخيا هذه المسائل اوجبت الانقسام بين الفقهاء والاصوليين لا بين الفرق الاسلامية، و هذه المسائل اختیار رأی فيها ما كان يؤدي الى تشکیل مذهب اسلامی الى مذهب من المذاهب الى مذهب عقائدی بخلاف تلك المسائل. من يعتقد ان القياس والاجماع من مصادر التشريع يدخل في السنه، من يعتقد ان القياس والاجماع ليس من مصادر التشريع في كل شيء الا بد من الرجوع الى الكتاب والسنه يدخل في الشيعه، و اما من يعتقد ان مثلا امر و نهی اجتماع هذا يمكن يكون سنی يمكن يكون شیعی، من يعتقد ان الامر و نهی لا اجتماع يمكن يكون سنی يمكن يكون شیعی، سابقا فلذا هذه نکته ذکرناها سابقا و ينبغي الالتفات الیها، تغییر کن به مسائل اصول الفقه، و طبعا يمكن سادا الاصطلاح لست من اصحاب الاصطلاح، يمكن للتقسيم كما في المنطق المعقول الاول والمعقول الثاني، في الفلسفه المعقول الاول معقول الثاني، يمكن في الاصول ان نجعل التفقه الاول والتفقه الثاني، يمكن التفقه الاول يرجع الى المصادر اختيار المصدر، التفقه الثاني يرجع الى ما يترتب على المصادر مثل مساله اجتماع الامرين، ولذا شأن هذه المسألة في الأصول كالمعقول الثاني في المنطق وكالمعقول الثاني في الفلسفة، ليس هو الأساس تفريع، هذه التفريعات لا تضر بمباني المسلمين في المذهب الإسلامي في المذاهب الإسلامية، يمكن أن يكون حنفي يختار الاجتماع، يمكن أن يكون حنفي يختار الامتناع، الآن جمله من علماء الشيعة اختاروا الاجتماع، جمله من علماء الشيعة اختاروا الامتناع، امتناع و اجتماع ليس واجهة للمذهب الشيعي، الامتناع عن الاجتماع ليس واجهتن في المذهب، به خلاف الخلافه من الخلیفه بعد رسول الله هذه واجهتن للمذهب الشیعه. هل يرجع الى الرأي والاجماع ام لا؟ القياس هذه واجهتن في المذهب الشیعه. المذهب الشيعي مستقر على انه لا يرجع فيه الى القياس الشرعي، والمذهب السني مستقر الا شاذ منه على انه يرجع الى القياس. صوت النقطه فهمه اذا نحن قلنا نذكر بعض الامور قبل الدخول. نحن في تصورنا هذا الشرح افضل مما افاده الاصحاب في هذه المساله، فتبين لكم موقعيه هذه المساله، موقعية هذه المسألة الحمد لله تبينت، وهي أنه من المسائل الأصولية من الدرجة الثانية في قبال المسائل الأصولية من الدرجة الأولى التي هي أساس المذاهب كالاختلاف في مصادر التشريع. أما الاختلاف في الاجتماع مقدمة الواجب واجبة أم لا، مقدمة الحرام حرام أم لا، هذا من مختلف فيه الشيء فضلا عن السنة فيما بينهم. و تبین به اذن الله تعالی ان هذه المسائل اصولا طرحت، و الا تريدون الرجوع الى آراء الصحابه الى آراء التابعین الى آراء الفقهاء القدیم لا ترجعوا الى کتب الاصول، ارجعوا الى الفقه. طبیعت هذه المسائل تذکر في الفقه، من الفقه جعلت في الاصول. صار واضح؟ فتفكير الإسلام يعني الآن تبين لكم من أحد رسول الله من بعد رسول الله يومنا هذا كيف المسلمون عالجوا هذه المسألة والفقهاء والعلماء. فلمدة قرنين عالجوا المسألة غالبا، لا أقول دائما، عالجوا المسألة فقهيا. هل الصلاة في الدار القصبية صحيحة أم لا؟ هل الصلاة في الثوب المخصوب صحيحة أم لا؟ ثم عالجوها أصوليا. في العلاج الأصولي بدأت هذه التقسيم، بدأت هذه الأقوال، مثلا أن التركيب قد يكون انضماميا قد يكون اتحاديا، مو في البحث الفقهي. في البحث الفقهي كان تذكر النتائج، كما أنه تبين وهذا شرحناه بعد لا نريد الإعادة، تبين بإذن الله تعالى أن النكت في هذه المسألة قطعا أن هذه المسألة ليست فقهية حسب ما تقدم شرحه. و تقدم ايضا و تبين ايضا ان الاساس في هذه المساله كانت هذه النقطه، ان المكلف اذا جمع بين امرين، ولذا نحن اضفنا بين ثلاثه بين اربعه، لا يختص بامرين، عمل وحداني حس اما بالتركيب الاتحادي فقط او بالعام من التركيب الاتحادي الانضمامي، فهل كل هذه التكاليف تبقى على حالها ام بما ان المورد شيء واحد يبقى تكليف واحد؟ فعلاج جمع ما بین مکروه و مستحب و حرام و واجبه لا يمكن اجتماع اربعت احکام في شئ واحد، فاما يبقى المکروه اما يبقى الحرام اما يبقى المستحب اما يبقى الواجب، يبقى تکلیف واحد. و منشأ به اصطلاح المسئله عبارتون عن جمع المکلف، فلذا في تصور هذه المسئله لها زاویتون اصولیتون دقیق جدا، ولا يشتبه الامر يعني من منه الى غيره. نعم سنذكر ان شاء الله تعالى فيما بعد ان الاصوليين لما تعرضوا من السنه والشيعه تعرضوا لهذه المساله اختلفوا في محل تعرض لهذه المساله، وهذه المساله راجعه الى التدوين. منهم من جعل هذه المساله اصلا ذيل مساله النهي في العباده، اصلا لم يجعل لهذه المساله عنوانا مستقلا، كصاحب الذريعه سيد المرتضى. الان في ذريعه سيد المرتضى عنوان به عنوان اجتماع الامر النهي لا يوجد، من غرائب الامر جعله ذيل النهي في العبادات. و الان تعرضنا مفصلا لا حاجه الى التكرار ان مساله النهي في العبادات شيء و مساله اجتماع الامر النهي شيء. نعم الاستاذ جعل مساله الاجتماع صغرویه و نه کبرویه، عمل الاستاذ من حيث لا يشعر موافقا مع عمل سيد المرتضى لان سيد المرتضى جعل عنوان المساله النهي في العباده، ثم قال اذا جمع اذا صلى المكلف في الدار القصبيه هذا نهي في العباده. عرفت النقطه؟ یعنی کان حین اذن تبین لکم مناقشه مع الاستاد اضافه و ناینی که داره مو استاد استاد من قدمین ناینی جعل قال المعیار فی هذه المساله و الفارق بین هذه المساله و مساله النهی فی العباده ان هذه المساله صغرا لتلك المساله اگر العبار طول زمان حتی از الان تتعجبو حتی لا یبقى لکم تعجب قال فی المحاضرات رحمه الله طبعا هذا الكلام بعینه و کلام ناین رحمه بله مثلا کمر و قال فی الرحف منها و قد تحصل من داره که به وضوح ان النزاع فی مسئلت نهادی صغرفیون ثم قال المقدمة الثانية قال ظهر مما ذكرنا نقطة الامتياز بين هذه المسألة المسألة الآتية نهي في المسألة كمسألة النهي في العبادات وهي أن النزاع في تلك المسألة كبروية فإنما المركوز فيها إنما عن ثبوت المسألة بله و بله وأما النزاع في مسألة هذه فقد عرفت أنه صغروي لفرض أن المركوز عنه فيها هو سراية النهي من متعلم إلى متعلق الآن خب سیدنا استاد اذا کان النزاع صغرویان و کبرویه کان المناسب مثل سید المرتضى ان تذکر هذه المسئله بین تلك المسئله المناسب علمیا ها کذا کبرا و صغرا ابتداء ان تذکر کبرا ثم تذکر صغرا کان المناسب که سید المرتضى لا تجعلوا مسئلتین فجبل من الاصولین من السنه و شیعه جعلوا هذه المسئله فی آخر مسئله نهی فی العباده و جمله من الاصولی و هو الذي اشتهر عندنا جعلوا هذه المساله في قبال مساله النهي في العباده و في مبحث النواهي و هو المشهور عندنا في كتب الاصوليه و جمله من الاصولی كما ذكرنا سابقا اصلا افردوا هذه المساله في غير النواهي والعوامه يعني به عبارت اخرى سابقا شرحنا نحن جمله من الاصولی سنتا و حتی من زیدیه اكو کتاب عند زیدیه من کتاب کتب عنده هو ایضا جمله من الابحاث و مساله به اصطلاح بعض المسائل ایضا الناین ها کدا سره جعلوه قبل مبحث العوامه یعنی به عبارت اخرى تعرضوا للترابط بین الاحکام مع قطع النظر عن اللفظ في كتاب قرر الكتاب الإحكام أفضل في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي من كبار السنة جعل هناك مسائل قبل الورود في الأوامر منها هذه المسألة منها انقسامات الواجب لأن انقسام الواجب لا يختص بالله ومنها مسألة مقدمة الواجب منها مسألة النهي مسألة الضد الأمر بالشيء نحن هم قلنا انصافا اذا اردنا الواقع التدوین الواقعی هذه المسائل تذکر مرتين مرتن في تعریف الاحکام و اقسام الاحکام و انقسام الاحکام و ترابط بین الاحکام و مرتن اخرى في مباحث الالفاظ و ان هذا الترابط الذي منشأه جمع المكلف يسري الى الدليل اللفظي ام لا يوجب التغيير لفظا ام لا فتارتا نبحث عن المسألة به عنوان ما فی بین الاحکام من الترابط و اخرى نبحث المسألة به عنوان المجال اللفظی و ظهور اللفظی یا مبادی احکام شبیه مبادی اصلا حالا فی کتاب الاحکام ذکره قبل مبحث الاوامر و النواهی یعنی به عبارت اخرى تعرض لحقیقت الحکم و ترابط ما بین الاحکام وجوب شيء وجوب مقدمتي وجوب شيء وحرمة بدي تأمل شو من جملة الترابط بين الأحكام إذا جمع المكلف بينهما هل يسر النهي الواجب أم لا إلى الآن أم لا فهذا لا ربط له بمسألة الأوامر ولا النواهي فتبين بإذن الله تعالى إن هناك مناهج مختلفة في هذه المسألة منهم من جعله ذيلا في مسألة النهي في العبادة منهم من جعلها مسألة مستقلة في النواهي وهم الأكثر وهذا عليه الأستاذ الآن السيد الخوي وكذلك النائني تعرضوا في النواهي لهذه المسألة مستقلة هذا هو الأكثر عند الشيعة الآن حاليا في كتبنا المعالم وكفاية كل کتب اونها الان ماشی علا هذا ترتیب و من هم من اخرجه من الابوابر و نواهی به معنی ان البحث فی هذا المساله عن نفس الخوف لا دلیل له علی الله اذا كان هناك وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و جمع المکلف بینهما هذا لا ربط له بالالفاظ اذا جمع المکلف بینهما هل کل الاحکام تبقى ام یبقى حکم واحد من غالب الاجتماع قال کل الاحکام تبقى و من لم یبقى و به هذا البیان تبین ان السر في هذه المساله اصولا تختلف و یختلف تماما مساله النهی فی العباده نه تعرض الاصحاب الفارق بین هذه المساله و مساله التعارض و الاصول هكذا جعله المقدمة الثالثة ما الفرق بين هذه المسألة مسألة التعارض اشتهر على ألسنتهم اذا قلنا بالاجتماع تكون من صغريات التزاحم لان في التزاحم كلا تكليف موجود و اذا قلنا بالامتناع فمن صغريات التعارض لان اذا قلنا بالاجتماع كلا الحكم موجود فهذا يشبه التزاحم یعنی صغریات التزام و اما اذا قلنا بالامتناع معنا امتناع یعنی فقط تکلیف واحد موجود اما الامر موجود اما نه امتناع هذا معنا اما امران و اما نهی فحینه دن هذا مثل التعارض لان فی باب التعارض لا یوجد دلیلا احدهما یدل علی الوجوب و الاخر یدل علی عدم الوجوب علی یک احد الحکم موجود اما الوجوب اما عدم الوجوب یعنی قاعده اشتراکی ظاهرا بحث تضامن هر دو درست میکنه دیگه اهم اون برای اهم در بحث بعدشه چون در تضامن گاهی ممکنه مساوی باشه در تضامن هر دو مثل هست میدون اینجا هر دو هست اشتما میگه هر دو هست اما میگه شما یا ثابت میکنی که اهم هم صلات درسته هم قصد تلقره هم اگه اثبات اهمیت بشه فقط اهم درسته طول این اهم اگر لغو شد اون یکی نه تأمل بفهم مثلا روشن صلی الله علی محمد و آله الطاهرین